أحد عنده مئات الزوجات وأحد عنده آلاف الزوجات وأحد عنده أقل من ذلك، لكن كل واحد لا ينقص من زوجته من الحرين غير ما يعطى من الزيادة. اللهم استعان. أهل الدرجة الدنيا أو ولا في ولا فيهم دنيا، أهل الدرجة الأقل عشان شاء يزورون الدرجة العليا. الله أعلم. ما يعطى مثل ملك ملك من كل دنيا وخمسة أمثاله وفي اللفظ الآخر وعشرة أمثاله، ولهما شهادة نفسه ولا تعينه. اللهم استعان. الزوجة في الدنيا إن كان صارت صالحة وزوجها صالح هل يجمع بينهما؟ يرجع ذلك في حال بعض الأحاديث تخير، إذا كان لها أزواج تختار أحسنهم خلقا، ولكن الأحاديث هذا فيها بعض النظر. نعم. والله أعلم به سبحانه وتعالى، والرجاء والأقرب والله أعلم. نعم. أنها لزوجها كما لها لزوج واحد. نعم. ومات وهي راضية عنه وهو راضي عنها. نعم. فالأقرب والله أعلم كله، مثل ما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أزواجه في الآخرة غير ما يعطيه الله من الزيادة. أما إذا كان لها أزواج فالله أعلم، جاء في بعض الروايات أنها تخير تختار أحسنها خلقا، فينصح فهو واضح، ولكن في سنده بعض المقال. اللهم استعان. أحسن الله عملك. بالنسبة لزيت الزيتون هو من شجة مباركة، يعالج به أحسن الله عملك السحر والمس؟ الزيتون شيء من شجة مباركة يعالج به، ما جرب فيه أنه ينفع فيه كله خير، هو دواء طيب. يعني سمعت أن دواء طيب يعالج به ما جرب أنه ينفع فيه. اللهم استعان. طيب يعني مثلا يدهن به ويشرب منه ولا؟ كله طيب، الدهون به والشرب منه كله طيب، زيت مبارك سواء كان قري فيه أم لم يبقى فيه. لا كله واحد. نعم. أحسن الله عملك. أحسن الله عليك. إنسان عنده سروال ويصلي فيه وفيها في مكان العورة مثل حبة الذرة مشقوقة، وصلى في صلوات عديدة أحسن الله عليك ويسأل يعني هل يعيد صلواته ولا على شيء غيره؟ لا ليس على شيء. وما درى عنه يعني؟ لا معه عارف، بس يظن أنه جائز. ها؟ يظن أنه جائز الشيء يسير جدا يعفى عنه إن شاء الله، لكن يلاحظ هذا، يلاحظ في المستقبل يتفقده، واللي مضى يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورا من جميع ولو قليل. أحسن الله. نتاج الغنم المرهون الله يحسن عملك وزكاته على من يكون؟ نعم. نتاج الغنم المرهونة على مالكها. على مالكها والزكاة أحسن الله عليك؟ على مالكها يعني الراهن وثيقة، هذه وثيقة للراهن وثيقة. والنتاج لمالكها يذهب الملك لمالكها والنتاج لمالكها، لكن يقدم صاحب الرهن حتى يقضى رهنه حتى يقضى دينه، تباع ويقضى دينه إذا ما تيسر قضاء إلا منها، تباع ويقضى منها دينه. لكن كل الأمر هذا مقصود الرهن. كل الأمرين للمالك. كلما نعم للمالك وعليه زكاة، إذا كانت راعية أو للتجارة يزكي. سبحانك اللهم سبحانك اللهم.